العهد العروسة طلت عالكل زينها ريحة نوفل العروسة طلت عالكل زينها ريحة نوفل والطرحة نورا بيهل لولو عليهم شعشعة العروسة طلت عالكل